أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أنا رجل مسن وغير قادر على الحج، وأريد أن أحجج مسلما ما فرضا على الحج وأدفع نفقته، وأريد أجره لوالدي أو أجره لوالدي، هل يصح ذلك؟ إذا كنت لم تحج الفريضة يجب عليك أن تحج أولا بنفسك. إذا كنت لا تستطيع حقا، لا تستطيع أن تحج بنفسك، ليس قضية الوصول إلى البيت، بل ترى أنك لا تستطيع أن تطوف بنفسك ولا أن تسعى بين الصفا والمروة، لا ماشيا ولا محمولا ولا التنقل بين المشاعر، وإما لحرم يعني تقدمت في السن وصرت هرما كما جاء في حديث من رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لمرض زمانة كما يقول أهل العلم، يعني مرض مزمن يعني أيس الأطباء من علاجه. ففي هذه الأحوال إن كان الله قد رزقك مالا فمن أهل العلم من يرى أنه يجب عليك الحج، وهناك قول لبعضهم لا يرى وهو الصحيح، لأن الصحيح الاستطاعة بالبدن كما هي كذلك بالنفقة، فالذي يجد النفقة لكنه لا يستطيع ببدنه فالصحيح أن الآية يعني تتناوله بهذا ولا يجب عليه، لكن هناك من الفقهاء من يقول لا يجب عليه أن يوكل. ثم قضية حجك عن أبيك هذا شيء آخر، لكن ما تبدأ إلا إذا كان المال يتسع عندك، يعني أنت قررنا أنك ما تستطيع تحج بنفسك فتنيب، لكن تتحرى في الإنابة من تثق بدينه وأمانته، وأيضا لا مانع أن تخرج مال ليحج عن والدك، رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله في هذا أن يحج عن أبيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الهم بالسيئة في المدينة كالهم بالسيئة في مكة؟ وما المراد يقول بكلمة الهم؟ أما في مكة فالنص ورد كما هو معلوم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، فرتب الله سبحانه وتعالى الوعيد على مجرد الإرادة في الحرم. أما في المدينة فمن يرى أن حرمة المدينة لا تقل عن حرمة مكة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لبتيها. إذن يرى أن الحكم ينسحب من هذا الوجه كذلك على المدينة، ولذلك جاء التشديد: من أحدث في شأن المدينة نصا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، فليحذر الإنسان. لكن أيضا هناك نصوص تدل على أن الأصل أن الهم كما في حديث ابن عباس: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فهذا فيه مخرج ومتنفس. إذا كان مجرد هم ولم يعني صرف عنه، لكن الصارف عنه الخوف من الله، الخوف من الله والرغبة بما عند الله، لا لأنه لم يتمكن. إذا كان هم لكن لم يتمكن فهذا يخشى عليه. أحسن الله إليكم. يقول: كنت قد عاهدت الله أن لو رزقت مالا في هذه الأيام سوف أذهب لبيت الله الحرام لعمل عمرة، وقد حدثت أشياء منعتني من ذلك في هذا الوقت، فما العمل في العهد الذي عاهدته؟ هذا يرجع إلى صيغة العهد الذي عهد، يعني لابد من معرفة الصيغة، هل وقته بوقت معين، وكذلك هل تريده عمرة أو تريده حجا أو تريده ماذا، فلا بد من معرفة الصيغة، وكذلك هل تلفظت وتكلمت بهذا العهد أم هو مجرد حديث نفس، فبين هذا فيما بعد، وإن شاء الله لعل أو لعل يعني أحد المشايخ إذا اتصلت به يدلك على ما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت الصلوات مضاعفة في المساجد الثلاثة يقول هل إذا صليت مثلا مع الجماعة أحصل على 27,000 درجة؟ نعم، هذا المقتضى التضعيف الذي ورد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه عن 1,000 صلاة في سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، ف27 درجة أو 25 على اختلاف الروايات تكتب لك 27,000 أو 25,000، فهذا أجر عظيم لا شك وفضل عظيم، لكن ما ينبغي نختار يعني أنك خلاص تعترفه، يعني كما يقول العامة شيك مصدق. هذا قال عن يخرج الإنسان من صلاته كتب له ثلثه أو ربعها أو ما كتب له شيء، فانتبه لا تغتر، لأن بعض الناس يعني يحسب على الله سبحانه وتعالى ويغتر ويقول يا ربنا أنا صليت كذا وفي الحرم في مكة صليت كذا، ومع أنه ما صلى الحقيقة، لو فكرنا قلبه في الأسواق وقلبه في المشاغل وإنما جسمه في المسجد، وهذا حالنا إلا من رحم الله. كثير منا نسأل الله أن يتوب علينا يدخل في الصلاة ويخرج ربما لو سئل ماذا قرأ الإمام قال والله ما أدري، وهو قد سمعه من أفضل ما يكون لكنه بمعزل. فأشهد أن لا يغرك الشيطان وتقول عندي رصيد من الحسنات وتتساهل في السيئات. أحسن الله إليكم، يقول نجد بعض العلماء أفتوا على قضية ما بغير فهم الواقع، هل يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز، يعني قضية قاعدة عند أهل العلم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالمفتي والحاكم لابد أن يتصور الواقع كما ينبغي، وهذا في الحقيقة يعني مأزق يعني ابتلي به من ينتمي من إخواننا من أهل العلم يتورطون في هذا، وخاصة أن الواقع أحيانا يلتبس وهي قضايا متشاكلة أحيانا متشابهة، فربما وأحيانا نسأل الله أن يتوب علينا جميعا يكون نوع من الهوى وشيء وما رغبة فيتجده يفتي أو كذا وهو لم يتحقق من الواقع الذي سئل عنه، فلذلك يجب أن يحرر السؤال ويعرف السؤال الذي يسأل عنه يعني ماذا يراد منه، وأحيانا تكون أسئلة كيدية وأسئلة فيها نوع من المكر خاصة في القضايا السياسية ونحوها، هذه أشياء أو شركات أو ما إلى ذلك، وأحيانا بعض المفتين يعني أيضا على قاعدة العوام يقول اجعل بينك وبين النار مطوع، ما بس أفتالش وهو في قرارة نفسه قد يعرف أن هذا ما هو صحيح، ولذلك الرسول عليه السلام يعني قال البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ولو أفتاك الناس وأفتوك، فقضيك أنك تقول خلاص أنا في ذمة الشيخ هذا ما تمشي عند الله سبحانه وتعالى، يعني الناس تمشي بين الناس وتظهر لهم أنك ماشي على فتوى لكن الله يعلم بحقيقة الأمر. أحسن الله إليكم، يقول المبلغ الذي يستلمه مالك العقار من أجار لمدة سنة قد يستلم الإيجار مقدم في أول السنة أو على دفعتين، السؤال الزكاة في حالة القبض أو نقول إذا حال عليه الحول؟ الحقيقة هذا فيه يعني أنا عندي ما عندي تصور واضح لهذا، لأن المسألة مبنية على يعني دقيقة، الأجار متى يستحقه صاحب العقار؟ هل يستحقه يوما بيوم أو شهرا بشهر؟ هو إذا أخذه من أول السنة وبقي عنده ما في إشكال واضح، لكن إذا لم يستلمه إلا في آخر المدة فهل يعتبر أصلا مستحق من أول مدة ومضى عليه سنة عند صاحب عند المستأجر فنقول تجب عليه الزكاة، أو أصلا هو استحقاقه له شيئا فشيئا، فإذا فما عندي في الحقيقة يعني في شيء لا يعني. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الدخول بالفتاة التي لم تبلغ؟ ما يعني أهل العلم يقول لا حرج أن تزوج الفتاة ولو قبل البلوغ، لكن قضية الدخول من عدمه يرجع إلى هل تتحمل وتطيق الجماع أم لا، فبحسب بنيتي، فالنساء يختلفن في هذا، فلا يجوز لوليها لا يجوز لوليها حتى أن يعقد عليها. إذا خشي أن العقد قد يترتب عليه دخول وجماع فليتق الله ولا يمكن منها وهي تتضرر بهذا. أما إذا كانت صحتها جيدة وقد تكون صحتها جيدة وبنيتها ولو لم تبلغ ويرى أن هذا لا يؤثر عليها فمنهم من يرى أنه يعني العقد لا إشكال فيه وأيضا التمكين من الدخول. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء الشيء بالوصف أو أقول ائتني بمثل هذا؟ هذا مما نص عليه الفقهاء أن يعني شروط البيع من شروط البيع معرفة المبيع إما بالمعاينة، والمعاينة واضحة تشوفه، أو بالوصف، لكن بالوصف المنضبط، الوصف المنضبط طوله وعرضه ولون إلى آخر حسب أنواع السلاح. فإذا وصف لك وصفا يتحقق فيه معرفته وعدم حصول شيء من الاشتباه وأيضا لا غرر ولا من إشكال فلا حرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يوفق هذه الأمة حكاما ومحكومين لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يمن على إخواننا المستضعفين بما وعد سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فنسأل سبحانه وتعالى أن يمن عليهم ويخلص إخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان، يمن عليهم بكبح الظلمة ودحر الظلمة وطرد الكفرة النصارى من بلاد المسلمين جميعا ومن فلسطين ومن الصومال وكل بلاد الإسلام التي ابتليت بهم. نسأل الله أن يمن عليهم بالنصر وأن يثبت أقدام المجاهدين وأن يرحم إخوان المستضعفين من الشيوخ والنساء والصغار، وأن يرحم حالهم ويعجل لهم بالخلاص مما حصل لهم، وأن يتوب علينا وعليهم، وأن لا يؤاخذنا ولا إياهم بشيء من تقصير أو تفريط، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إنه سميع مجيب. ونذكر إخواننا بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة واليوم المباركة المبارك، وأن نتحرى ساعة الإجابة في هذا اليوم العظيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ذلك، وأن يزيدنا إيمانا وعملا صالحا وعلما نافعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.